قال وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا على ما قلت وقولي أشهد بأن الله هو الذي هو ربكم ورب آبائكم وهو رب السماوات والأرض. ثم هددهم قال وتالله، وهذا قسم، يجوز أن تقول تالله وبالله ووالله كلها صحيحة، هذه أدوات، هذه تسمى حروف القسم، حروف القسم. لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قال إذا ذهبتم وليس فيها عندها أحد سأقوم بتكسيرها. فجعلهم جذاذا، كسرها تكسيرا، جذها جذا، وفتتها بفأس معه إلا كبير من هذه الأصنام تركه وعلق الفأس عليه. فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طيب آلهتكم ليش ما تدافع عن نفسها؟ إذا كانت آلهة تنفعكم وتضركم ليش ما تدفع عن نفسها؟ من فعل هذا إنه لمن الظالمين؟ إنه لمن الظالمين. قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم، وهذا يدل على أن إبراهيم في سن الفتوة شباب، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، حضروه أمام الناس حتى نرى كيف يفعل بآلهتنا ونسكت ولا ندافع عنها. طيب أنتم تدافعون عنها، ليش هي ما تدافع عنكم وأنتم تعبدونها؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه، وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. لو يأخذ منهم شيء الذباب يأخذ من هذه الآلهة ما ترد ولا تستطيع أن تستنقذ ما أخذه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ أنت الذي فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، هذا الذي معه الفأس هو الذي فعله كبيرهم. فاسألوهم، اسألوا هذه الأصنام المكسرة واسألوه إن كانوا ينطقون، إذا كانت تنطق اسألوها هذا الكبير. طيب لماذا ترك هذا الكبير وعلق الفأس عليه؟ قال حتى كأنه يقول هذا الكبير الصنم لم يرضى أن يعبد معه أصنام أخرى، هو يريد أن تكون الآلهة له وحده، لا إله إلا هو، هذا يريد. فهو غضب عليهم لذلك كسرهم وأخذ الفأس وكسرهم، كأنه رسالة لهم كيف تعبدون من دون الله أصنام؟ ما يمكن تعبدون، الإله واحد لا إله إلا هو سبحانه. قال فرجعوا إلى أنفسهم، فعلا أعطاهم الكلام القوي فبدأوا يرجعون إلى أنفسهم، هذا كلام صحيح. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون أصنام ما تنفع ولا تضر، وهذا الصنم الباقي الأكبر فيهم ما يرد علينا ولا شيء، كيف؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا، شايف كيف؟ فتحت أعينهم وعرفوا الحق ثم أصروا ورجعوا، رجعوا انقلبوا. ليش؟ لأن عاداتهم وتقاليدهم ومجتمعهم لا يرضى بهذا الشيء، فنكس، انقلب على رأسه كأنه يمشي على رجليه ورأسه فوق. ثم نكسوا على رؤوسهم، ردوا إلى كفرهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون، كيف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أف كلمة تضجر، أف كيف تعبدون، أف لكم أنتم ولما تعبدون من دون الله أنتم، أف وأيضا عبادتكم هذه الأصنام ما تعبدون، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ إبراهيم أعطاه الله الحجة، قال الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات. الله عز وجل أعطى إبراهيم الحجة القوية. طيب وتلك حجتنا، قال هنا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع، أف لكم ولتعبدون أفلا تعقلون. لما ما استطاعوا النقاش والجدال والمحاورة ما يستطيعون، ما عندهم دلة. إبراهيم أقام عليهم الحجة سكتوا، مثل ما أن موسى عليه السلام أقام الحجة على فرعون، لما أقام الحجة على فرعون ماذا فعل فرعون؟ قال لتكونن من المسجونين، خلاص أنا ما أستطيع أناقشك أدخلك السجن. وهنا ماذا قالوا لما ما استطاعوا أن يناقشوه ويردوا عليه؟ قالوا انصروا آلهتكم، قالوا حرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، استعملوا القوة. لأن دائما مثل هؤلاء الهمج ما عندهم أدلة ولا عندهم نقاش ولا حوار ولا يستطيعون، استعملوا القوة بأيضا خلاص. طيب حاور ناقش، أنا ناقشتك وعطتك الأدلة رد علي، ما عند أدلة، قال استعمل القوة. قالوا أيضا حرقوا إبراهيم، القوه في النار خلاص نرتاح منه، وانصروا آلهتكم، آلهتكم تكسر تسكتون، انصروها إن كنتم فاعلين. فبدأوا يجمعون الحطب ويؤججون النيران، حتى ذكر أن المرأة إذا أرادت أن تنذر تقول إن شفى الله مريضي لأجمعن كذا وكذا الحطب لإحراق إبراهيم، ويجمعون الحطب حتى أججوا نارا عالية، كما قال سبحانه وتعالى، قال فألقوه في الجحيم، جعل نار عالية. ثم جاءوا بالمنجنيق وكتفوه بالحبال وقيدوه ووضعوه على المنجنيق وجردوه من الثياب وألقوه في النار. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله لا يعجز شيء، يقلب النار بردا وسلاما. ولما ألقوه من مسافة بعيدة جاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك لا ولكن من الله نعم. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله. وهذه كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله، من أقوى الأمور التي تفرج الكرب وتدفع الشرور. وينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الكلمة في الصباح والمساء في الأوراد، أن يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، عند المساء عند الصباح وعند المساء، فإنها تدفع عنه الشرور وتفرج عنه الهموم، يحافظ عليها. فألقوه فإذا هي برد وسلام، فأكلت القيود وجلس فيها، ثم خرج منها بعدما خمدت النار، خرج منها. الله قادر على أن يرسل سحابة تطفئ النار، قادر على أن يرسل ريح تطفئ النار، لكنه أراد أن يبين لهم قدرة الله، يبين لهم قدرته سبحانه وتعالى وإعجازه، وأن الله أعطاه هذه المعجزة العظيمة، كيف يلقى في نار تتأجج ولا يصيبه شيء. قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق إلا حباله، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا كيد، كادوا بإبراهيم، لكن الله مع إبراهيم، الله ولي إبراهيم، فتولاه فجعلهم الأخسرين، خسروا. وخرج إليه، خرج سالما لم يصبه شيء. طيب قال بعدها ونجيناه، هذه تسمى هجرة إبراهيم. خلاص إبراهيم كان في العراق مع أبيه وقومه، دعاهم وأقام عليهم حجة ولم يترك فيهم شيء في دعوته إلى الله عز وجل، ولكنهم أصروا وكفروا وعاندوا، بل وصل الأمر إلى أن قالوا قتلوه أو حرقوه. قالوا لا نحرقه، حرقه أشد من القتل في التنكيل والتعذيب، قالوا نحرقه في النار. يوم وصل الأمر إلى هذا الحد خلاص انتهى الأمر، وقال لأبيه إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهاجر. هذه هجرة إبراهيم، وهاجر معه لوط عليه السلام. لوط إبراهيم عم لوط ابن أخ إبراهيم، وهاجروا جميعا. الآن نسمع الهجرة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ونجيناه ولوطا ابن أخيه هارون من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم. ووهبنا له أين إبراهيم وكان سألا ولدا كما ذكر في الصافات. إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة عن المسؤول أو هو ولد الولد. وكلا أي هو وولدا جعلنا صالحين أنبياء وجعلناهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخير. يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم وحذفها وإقامة تخفيف. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل أي أهلها الأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك. إنهم كانوا قوم سوء مصده ساءه نقيض صره فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين. طيب، هذه هجرة إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بلاد العراق توجه بأمر من الله وحي إلى الشام. قال هنا ونجيناه أي من أذى قومه ومن يعني كيدهم. ونجيناه ولوطا، قال لوط هو ابن أخيه هاران من العراق، إلى الأرض، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي الأرض المقدسة أرض الشام. قال المؤلف معنى باركنا فيها، قال بكثرة الأنهار والأشجار والخضروات والفواكه المتنوعة وهي الشام. قال نزل إبراهيم بفلسطين ومعه زوجته سارة ولم يكن له ولد، وقد طعن في السن وكبر ولم يرزق بولد، حتى قالت امرأته أألد، لما جاءت البشارة من الملائكة قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فاستقر بفلسطين. ولوط أرسله الله بوحي إلى المؤتفكة. يقول المؤتفكة أو المؤتفكات هي بلاد أو قرى لوط. أين تقع؟ قال تقع في الأردن عند البحر الميت. تقع كانت سبع قرى، أكبرها قرية سدوم، كانوا يعملون الفواحش وكانوا يشركون بالله ويفعلون الأفعال السيئة كما ذكر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. قال ووهبنا له إبراهيم، وهبنا لإبراهيم ماذا؟ قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم. وكان قد سأل ولدا كما ذكر في الصافات، ربي هب لي من الصالحين، لما يعني هاجر وترك أباه وترك قومه احتاج للولد أن يكون معينا معه، فسأل الله أن يرزقه الولد، فقال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل. وأيضا بشروه الملائكة بإسحاق. هنا ذكر قال وهبنا له إسحاق، إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم. طيب، وأمه سارة. قال ويعقوب، يعقوب هل هو ابن إبراهيم ولا ابن إسحاق؟ ابن إسحاق، يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. طيب الله عز وجل يقول هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة ولد الولد يسمى نافلة، قال زيادة عن المسؤول أو هو ولد الولد، ولد الولد إسحاق. يعقوب هو ما يسمى بإسرائيل، وابنه يوسف وإخوته 11. الذين تناسلت منهم بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم أنبياء. قال وكلا أي هو وولده جعلنا صالحين أي أنبياء، اصطفاهم الله ورزقهم الصلاح والنبوة. طيب قال وجعلناهم أئمة. المؤلف يذكر هنا قراءة، يقول أئمة، لك أن تقرأها بقراءتين، نحن نقرأها بتحقيق الهمزتين، تقول أئمة تحقيق الهمزة الأولى والثانية. هناك قراءة أخرى أن تقرأ الهمزة الأولى بتحقيقها، أما الثانية تقلبها ياء، تقول أئمة أئمة. وهذه كلها لغتان صحيحتان في لغة العرب وقراءتان صحيحتان. قال وجعلناهم أئمة، قال يقتدى بهم في الخير، لأن الله لما جعلهم أئمة لابد أن يكون إماما لغيره، فيقتدى بهم، يقتدى بهم. طيب قال أئمة يهدون، يهدون الناس بأمرنا أي إلى ديننا. وأوحينا إليهم، أوحى الله إليهم من؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فعل الخيرات، أوحى الله إليهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا يدل على أن الصلاة والزكاة كانت مشروعة في، مشروعة في ال يعني في الأمم الماضية وعند الأنبياء السابقين. طيب قال أي أن تفعل وتقام، وتؤتى وتؤتى منهم ومن أتباعهم، يعني أن يأتوا بالصلاة على وجه الصحيح وعلى ويؤتوا الزكاة. شف ما قال أن يصلوا، قال إقام الصلاة. فرق بين إقام الصلاة وبين أداة الصلاة، قد يؤدي الصلاة لكن لا يقيمها، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم القراءة فيها، حتى الفاتحة ما يقيمها، ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا يقيم الخشوع فيها، يفوته أشياء كثيرة. هذا نسميه يصلي، هذا يصلي. كثير من الناس وكثير من في المساجد يصلون، لكن الذين يقيمون الصلاة قلة جدا، قليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل وينفلت من صلاته ليس له إلا نصفها، ثم قال إلا ربعها، ثم قال إلا عشرها، ثم قال وليس له من صلاته شيء. يعني قد يصلي، يأتي المسجد يصلي ويخرج ما ليس له من صلاته شيء. ليش؟ لأن الجسد موجود في المسجد والعقل خارج المسجد. ولو سألت قلت كم صلى الإمام الركعة، قال ما أدري. ولو سألت قلت ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى والثانية، لو سألت الآن قلت الإمام توصل العشاء ماذا قرأ، قال ها والله يا أخي جالس هوجس ما أدري، والله ما أتذكر وش اللي قرأ. صلى تو الإمام ما تدري، قبل عشر دقائق ربع ساعة ما تدري ايش صلى، قال والله ما أدري. لو سألتك عن أيام ماضية مفترض أنك تتذكرها، كيف لا تتذكر شيء قريب جدا؟ فالغفلة غلبت على كثير من الناس، يأتي المسجد. ليش؟ لأنهم لم يستعدوا للصلاة ويعرفوا قيمتها ومقام وقيمة الصلاة، ما يدرون. يأتي بس نصلي مع المصلين، الصلاة واجبة علينا فرض نصلي. لا، الصلاة تحتاج منك أن تفرغ نفسك، تأتي مبكرا، تتوضأ، تستعد، تحضر المسجد مبكرا، تعطيها من نفسك، لا تأتي متأخر وأنت مشغول الذهن. تحتاج منك إلى هذا، شيء لله يعني، ما في منه يعني، الله أعطاك الوقت كله لك، مجرد الصلاة ما تفرغ الوقت لله، تأتي مو تقبل إلى الصلاة بقلب. فذلك الله عز وجل يقول هنا وإقام الصلاة، ما قال يؤدون الصلاة، لا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن تفعل. يقول هنا الأصل أن تقول إقامة الصلاة، إقامة، لكنه حذف التاء المربوطة تخفيفا. قال وكانوا لنا عابدين، أي هؤلاء كانوا لنا عابدين، يعني مخلصين عبادتهم لله، مذعنين، قائمين بها، قائمين بإقام الصلاة، قائمين بإيتاء الزكاة، قائمين بفعل الخيرات لله، مخلصين أعمالهم لله، عابدين لله. إلى هنا تنتهي قصة إبراهيم عليه السلام، وتنتقل القصة بعد ذلك إلى قصة لوط عليه السلام. وكثير في القرآن تجد لما يذكر الله إبراهيم يذكر لوط بعده. قال هنا: ولوطا آتيناه حكما وعلما. لوط أرسله الله إلى قرى سدوم، أرسلهم كانوا يعملون الفواحش. قال الله عز وجل في ثنائه ومدحه لنبيه لوط عليه السلام، قال: لوطا آتيناه حكما، يعني فصلا بين الخصوم. والحكم حسن التصرف، حسن الفصل، حسن القضاء بين الناس. قال: وعلما، أعطاه أيضا العلم. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لأنه الله عز وجل لما أرسله إلى قرى لوط لم يقبلوا منه ولم يؤمن منهم أحد، ما آمن إلا ابنته، حتى زوجته ما آمنت، زوجته كفرت به وخانته، إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأته كانت من الغابرين، فما آمن معه. حاول فيهم ودعاهم، يشركون بالله، يكفرون بالله، يفعلون الفواحش. قال لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يفعلون الفاحشة، يأتون الذكران ويتركون النساء. هذا قلب الفطرة، هذا قلب الفطرة. كيف يعني الحيوانات ما تفعل هذا الشيء؟ ما شوهد حيوان يفعل هذا الشيء، يعني حيوان يركب حيوان ما شوهد. حتى قال عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، قال: لولا أن الله ذكر في القرآن قصة لوط لا, لا, لا أتخيل أن رجلا يأتي رجل أبدا. كيف يفعل هذا؟ هذا انتكاس للفطرة، مخالفة للفطرة. ولذلك الله عاقبهم بأشد العقوبات لما نكسوا الفطرة وخالفوا فطرة الله. قلب عليهم، شوف، قلبوا الفطرة فقلب الله عليهم ديارهم. ولما فعلوا الفاحشة كأنها فاحشة أشد من فاحشة الزنا، رماهم الله بالحجارة التي أحرقتهم، حجارة من سجيل، حجارة من نار تحرقهم، طين محروق إذا وقعت على الشخص أحرقته وأبادته. فقال هنا، قال: ونجيناه، لأنه لما أيس منهم ولم يستجيبوا له أمر الله به أن يخرج، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ستتخلف وترجع أو تجلس وتهلك مع الهالكين. قال: التي كانت تعمل الخبائث. قال: نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي أهلها يعملون الأعمال الخبائث. ما هي؟ قال: فعل اللواط وأعمال أخرى ذكرها المؤلف وذكرها بعض المفسرين. قال: منها الرمي بالبندق عبثا وإيذاء، وفي آية أخرى قال: ويقطعون السبيل. كانوا على طريق الشام، فإذا مر أحد بالطريق من الركبان سلبوه وأخذوا ما معه وجردوه حتى من ثيابه، يقطعون السبيل. قال: واللعب بالطيور، يلعبون يعبثون بالطيور، وغيرها من الأمور التي كانوا يفعلونها من أفعال قوم لوط، كانوا يفعلون أفعال سيئة، ويؤذون المارة ونحو ذلك. قال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. يقول قوم سوء، في القرآن أحيانا تسمع يقول لك قوم سوء، ومرة يقول سوء وسوء، هذا في فرق بينهما، يعني سوء بالضم ضم السين وسوء بفتح السين، في فرق، يعني ما جاءت عبثة هكذا، مرة تقرأها سوء مرة تقرأها سوء. الظانين بالله ظن السوء فتح، وأحيانا تأتي السوء بالضم، ففي فرق. قال: السوء هنا مصدر، ساء يسوء سوءا، مصدر ساء من الإساءة ضد السرور، هذا السيء وهذا شيء يسيئني وهذا شيء يسرني. والسوء هذا اسم يقول سوء معناه اسم. طيب، أكثر ورود القرآن بالضم بالسوء، السوء أكثر وردا من السوء. طيب قال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، يعني خارجين عن طاعة الله وخارجين عن طاعة رسولهم ونبيهم لوط عليه السلام، بل هددوه بالإخراج، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يستهزئون يتطهرون. قال الله عز وجل في ثنائه على نبيه لوط قال وأدخلناه في رحمتنا، أي أدخل الله لوطا في رحمته بأن أنجاه من قومه إنه من الصالحين. شوف كيف أوصاف وثناء من الله على لوط عليه السلام، آتاه الله الحكم وآتاه الله العلم وأدخله في رحمته وجعله من الصالحين. طيب الآن السورة ذكرت لنا كم نبي؟ ذكرت لنا موسى، لا هي ذكرت كل 16، لكن الحين كم مر من واحد؟ موسى وهارون، ثم إبراهيم، ثم مع إبراهيم يعقوب وإسحاق، ثم لوط، 6 أنبياء، بقي 10. طيب واصل تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى واذكر نوحا وما بعده بدل منه إذ نادى دعا على قومه بقوله رب لا تذر إلى آخره من قبل، أي قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سفينته من الكرب العظيم، أي الغرق وتكذيب قومه له، ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. واذكر داود وسليمان، أي قصتهما، ويبدل منهم ويبدل منه، أحسن الله إليكم، ويبدل منهما إذ يحكمان في الحوث هو زوع أو كوم، إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا ضاع بأن انفلتت، وكنا لحكمهم شاهدين. فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين، قال داود لصاحب الحوث رقاب الغنم، وقال سليمان ينتفع بدمها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحوث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه. ففهمناها أي الحكومة سليمان وحكمهما باجتهاد، ورجع داود إلى سليمان، وقيل بوحي، والثاني ناسخ للأول، وكلا منهما آتيناه حكما نبوا وعلما بأمور الدين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، كذلك سخر للتسبيح مع حول أمره به، إذ وجد فترة هكذا؟ لا أعيد قبلها. أبشر. ففهمناها أي الحكومة سليمان وحكمهما باجتهاد، ورجع داود إلى سليمان، وقيل بوحي، والثاني ناسخ للأول، وكلا منهما آتيناه حكما نبوة وعلما بأمور الدين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، كذلك سخر للتسبيح معه لأمره، إذ وجد فترة إذا وجد فترة الفترة الضعف والفتور، يشعر بكسل فتور فتسبح معه فينشط، إذا وجد فترة لينشط له. نعم أحسن الله إليكم. كذلك سخر للتسبيح مع حول أمه به إذا وجد فترة لينشط له، وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجبا عندكم، أي مجاوبته للسيد داود. وعلمناه صنعة لبوس وهي الدبع لأنها تلبس، وهو أول من صنعها، وكان قبلها صفائح لكم في جملة الناس لنحصنكم بالنون لله وبالتحتانية لداود وبالفوقانية للبؤس. لنحصنكم أو ليحصنكم، نعم ليحصنكم، المؤلف يقرأ بالنون لنحصنكم وقراءتنا ليحصنكم. نعم أحسن الله إليكم. من بأسكم حربكم مع أعدائكم، فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمتي بتصديق الرسول أيشكروني بذلك؟ وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، وفي آية أخرى رخاء أي شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام، وكنا بكل شيء عالمين. من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه، ففعله تعالى على مقتضى علمه. وسخرنا من الشياطين من يغوصون له، يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان. فيخرجون أحسن الله إليكم. يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان، ويعملون عملا دون ذلك أي سوى الغوص من البناء وغيره، وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. طيب، هذه الآن عندنا قصة نوح عليه السلام، وهو أول نبي أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ثم ذكر بعده قصة داود وسليمان، ثلاثة أنبياء. طيب، يقول ونوحا، يقول المؤلف أي واذكر نوحا، لأن نوحا هنا منصوبة لازم تعلق بفعل، أي واذكر نوحا. قال إذ نادى، يقول إذ نادى بدل، أي اذكر نوحا إذ نادى بدل اشتمال، اذكر نوحا أي اذكر نوحا اذكره إذ نادى. إذ نادى، قال النداء هنا أي دعاء، نادى من؟ نادى ربه. قال دعا على قومه بقوله ربي لا تذر على الكافرين، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي آية أخرى قال إني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح من قبل فلنعم المجيبون، فأجاب الله دعاءه. قال من قبل، أي من قبل إبراهيم. ليش قال من قبل إبراهيم ولوط؟ لأن نوح قبل إبراهيم بزمن طويل، هو أول رسول، وبينه وبين آدم 10 قرون، فهو أول رسول، ثم جاء إبراهيم بعده. فهنا لذلك الله عز وجل قال هنا، قال نوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل إبراهيم وبعثة إبراهيم وولادة إبراهيم، كل ذلك في زمن طويل. لو لم يقل من قبل لظن بعضهم أن نوح جاء بعد إبراهيم، فلذلك نبه الله على ذلك. طيب، قال فاستجبنا له، شف الفاء تدل على السرعة، لم يتأخر ولم يتوانى. فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سفينته، أهله من آمن مع من أهله، امرأته آمنت، لا كفرت، امرأته وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين. طيب، قال من هم أهله؟ قال من آمن من قومه هم أهله، أولاده ثلاثة آمنوا، سام وحام ويافث، وأما كنعان رفض وكفر ولم يؤمن، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وزوجته هلكت مع الهالكين لأنها كافرة. ومن آمن معه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قال بعض أهل التفسير الذين آمنوا هم ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء، هم الذين ركبوا في السفينة فنجوا، وأما الذين لم يركبوا في السفينة كلهم غرقوا في الطوفان. قال هنا فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا معه في السفينة، السفينة صنعها. قال من الكرب العظيم، ما هو الكرب العظيم؟ الكرب العظيم هو الغرق، هو الطوفان، فجرنا الأرض عيونا، وأرسل الله السماء بماء منهمر، الماء ينزل من السماء بقوة، والأرض تفجرت عيونا. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى، شف من بلاغة القرآن، قال فجرنا الأرض عيونا، لم يقل فجرنا عيون الأرض، لو قال فجرنا عيون الأرض العيون معدودة 10 15 100، لكن لما يقول فجرنا الأرض عيونا يعني الأرض انقلبت كلها عيون، انقلبت مياه، والأرض والسماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال الغرق وتكذيب قومه له، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. بعض المفسرين يقول ونصرناه من القوم، أي نصرناه على القوم، فمن بمعنى على، وهذا يسمونه نيابة الحروف بعضها عن بعض، هذا وجه. وهناك وجه آخر أقوى منه، وهو أن نبقي الحروف وننيب ونضمن الأفعال. هنا المؤلف ضمن الأفعال، هذا السيوطي، هذا المحلي، ضمن الفعل، قال ونصرناه معناه منعناه، وفي بعضهم يقول نجيناه من القوم أو منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصره ونجاه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء، منعهم الله أن يصلوا إليه بسوء، أو نجاه وسلمه من أذاهم. طيب إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، هذا تعليل بسبب ليش أغرقهم الله، لأنهم كفار معاندين وهم قوم سوء. طيب قال هذه قصة نوح عليه السلام مختصرة في هذه السورة، وبسطها الله في سورة هود وفي سورة نوح. طيب قال واذكر، قال وداود وسليمان، منصوب داود وسليمان، ليش؟ قال لأنه متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر داود وسليمان. داود هو من بني إسرائيل، من ذرية إسرائيل، في أي زمن في أي مكان لا يهمنا، لا نحدد ولا نتعب أنفسنا، بعضهم قال في كذا وكذا وكذا، لكن ليظهر أنهم من أنبياء الشام وسكنوا في الشام. طيب قال وداود وسليمان، سليمان ابن داود. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة داود في سورة صاد وفي سور أخرى، وسليمان ذكره الله أيضا في سورة صاد وفي سورة النمل. قال وداود وسليمان أي قصتهما، اذكر قصتهما. قال ويبدل منهما إذ يحكمان، بدل اشتمال مثل ما مر قبل قليل، أي اذكر داود وسليمان اذكرهما إذ يحكمان، يعني اذكر قصتهما في حكمهما في الحرث. ما هو الحرث وما قصة الحرث؟ قال هو زرع أو كرم، إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعته ليلى بلا راع، بأن انفلتت. القصة ما هي؟ القصة أن هناك مزرعة فيها زروع، قيل أنه كرم كما ذكر، الكرم هو العنب أو زرع. أهل المزرعة يحرسونها في النهار، في النهار يحرسونها، ما أحد يتعدى عليها. إذا جاء الليل ذهبوا إلى بيوتهم، فجاءت أغنام بالليل. لذلك قال شوف قال نفشت، النفش هو الرعي ليلا من غير راع، وإذا رعت في النهار من غير راع قالوا هملا هملا، والنفش في الليل. قال نفشت أي رعت ليلا بدون راعي ما معها أحد، انفلتت انفلتت من مكانها وانطلقت وذهبت وبدأت ترعى في هذه المزرعة في الليل. لما جاء النهار أو علم الرجل أو أخبر بذلك جاء، وإذا المزرعة قد لعبت بها هذه الأغنام وأكلتها. فترافع إلى داود عليه السلام، هو الحاكم وهو القاضي، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فترافع إلى داود قال ما قصتكما؟ قال أنا لي زرع، فلما جئت بذا أغنام هذا الرجل قد أكلت ولعبت بزرعي كله وأكلت الكرم كله. فقال داود عليه السلام نظر قال كم ما مساحة أرضك وما مقدارها وما الزرع والكرم كم يصل كم كذا كذا، فإذا هو مع الأغنام متعادل، هذا قيمة هذا. قال خذ الأغنام خلاص، ما دام أفسد زرع خذ الأغنام. قضى بينهما بهذا الحكم، وهو حكم ما فيه ظلم. وسليمان عنده، سليمان ابنه، قال يا أبتي أو غير ذلك؟ قال ماذا تقول؟ قال أقول لصاحب الزرع خذ الأغنام وأبقها عندك واشرب من حليبها وخذ من درها وأولادها، وأنت يا صاحب الأغنام أصلح زرعه، فإذا صلح ورجع كما كان يأخذ أغنامه وأنت تأخذ زرعك. قال الله عز وجل ففهمناها أي القضية سليمان. قد يفهم بعض الناس يقول إن سليمان أفهم من داود ولذلك حكم بحكم أدق من داود، نقول لا غير صحيح. داود حكم من وجه وسليمان من وجه، ولكن سليمان حقيقة فهمه الله. شوف قال فهمنا سليمان. العجيب هنا يقول قال إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله عز وجل كان لحكم من؟ حكم داود وسليمان. وفي هذا دلالة على أن أقل الجمع اثنان لحكمهم، قال حكمهم جمع شاهدين، قال فيه استعمال ضمير الجمع الاثنين. قال داود لصاحب الحرث رقاب الغنم، قال داود لصاحب الحرث رقاب الغنم، لك رقاب الغنم خذها، هذا حكمه الأول. وقال سليمان لا ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها أي صاحب الغنم فيردها إليه. قال الله عز وجل ففهمناها أي القضية والحكومة سليمان، وحكمه وقال وحكمهما باجتهاد، كلهم كل اجتهاد، ورجع داود إلى سليمان يعني أخذ بحكمه. وقيل بوحي من الله، يعني ليس اجتهادا وإنما وحي. والصحيح أنه اجتهاد، صحيح أن القاضي إذا قضى بمثل هذا قضى اجتهاد. قال والثاني ناسخ للأول، يقول إذا كان وحي يكون الثاني ناسخ للأول. قال الله عز وجل شف حتى لا يظن أن داود أقل علما أو فهما، لا كل. وذلك قال وكلا، هذا احتراس من القرآن، احترز الله عز وجل في ذلك، قال وكلا منهما آتيناه حكما أي نبوة وعلما بأمور الدين. يعني كل من داود وسليمان أعطاه الله حكما وأعطاه الله يعني علما ونبوة كلهم. طيب ثم بدأ يثني الله سبحانه وتعالى ويذكر نعمه على داود عليه السلام ثم على سليمان. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. قال كذلك سخر أي سخرت الجبال وسخر الله الطير للتسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة، يعني كأنها تشجعه وتعينه كيف تسبح الجبال وكيف تسبح الطير؟ كانت الطيور إذا بدأ يقرأ الزبور كان الله عز وجل أعطاه حسن القراءة، حسن الصوت الجميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بالليل قال في النهار: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا، أي صوتا حسنا من مزامير آل داود، يعني أعطاك الله صوت جميل يا أبا موسى. فقال: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا. فداود عليه السلام كان أعطاه الله الصوت الحسن، فكان إذا قرأ الزبور اجتمعت الطيور حوله، والطيرة محشورة تجتمع حوله وتردد معه، تردد بصوت، والجبال تردد بصوت كما أخبر بعض الناس أو بعض ذا يقول لك تسخير، يعني بس مجرد أنها تستمع أو كذا. لا لا لا، صوت صوت تردد، نعم تتكلم الجبال، نعم تتكلم بقدرة من؟ بقدرة خالقها. الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالتسبيح هنا تسبيح حقيقي، ولا يجوز أن نصرفه إلى معنى آخر إلا بدليل. تسبح الجبال تسبح، والطير نعم كل ذلك. سبحت الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر الصحابة وقالوا مستحيل، لا سبحت الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حن لما انتقل إلى المنبر، حن حتى سمع الصحابة حنين الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه حتى بدأ يسكته شيئا كما يسكت الطفل. هذه قدرة الله في الجمادات، ما يعجزه الله شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. تسبيح تسبيح. طيب قال: وكنا فاعلين، أي تسبيح وتسخير هذه الأشياء فاعلين، ما أحد يعجزنا، كنا فاعلين، تأكيد لحقيقتها. قال: وإن كان عجبا عندكم أنها تسبح، أن تقول والله سبح جبال عجب جامدة تسبح، نقول أنت عندك عجب، لكن عند الله ليس بعجب. وكنا فاعلين. طيب هذا في قال في في في داود. قال: وعلمناه صنعة لبوس، كان يصنع الدروع، كان حدادا. الله النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على داود، أثنى على داود، قال: كان يأكل من عمل يده، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل وينام سدسه، أو ينام ثلثه ويقوم سدسه. قال: خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود. أي نعم، يصوم يوم ويفطر يوم. طيب قال: وعلمناه صنعة لبوس، كان يصنع الدروع. في سورة سبأ قال: وألنا له الحديد، ألان الله له الحديد بطرقها وصنعها. قال: وعلمناه صنعة لبوس، هنا قال لبوس زين، وفي آيات أخرى قال لباس، لباس ولبوس. ايش الفرق بينهما اللبوس واللباس؟ نقول اللباس، اللباس مرة يأتي لباس حقيقي ومرة يأتي معنوي. اللباس الحقيقي الملابس التي يلبسها الإنسان، لباس تلبس الثوب هذا لباس، واللباس أحيانا يكون لباس معنوي مثل لباس التقوى، أو قال الله عز وجل في النساء في الرجل والمرأة قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويأتي اللبوس المراد به هي الدروع التي يلبسها الإنسان عند الحرب، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، كان يعمل الدروع السابغات. قال لبوس، قال هي الدروع، هي الدرع، لأنها تلبس، وهي أول من صنعها، أول من صنعها داود عليه السلام. وكانت قبل كانوا يضعون الصفائح على الجسم، يضع صفيحة حديد ويثبتها على جسمه، فصنع داود عليه السلام الدروع الحديد، يلبسون الدروع في الحروب. طيب قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي من الحرب من الأعداء، تحصنكم يعني تحفظكم. يقول هنا قرئت بثلاث قراءات، لتحصنكم بالتاء، هذه قراءة حفص قراءتنا نحن، لتحصنكم بالتاء، ووافقه ابن عامر، هذه قراءتنا لتحصنكم. وفي قراءة أخرى بالياء ليحصنكم بالياء، قال بالتحتانية يعني بالياء، وهذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو إلى آخره. وهناك قراءة بالنون لنحصنكم، أي الله يقول نحن نحصنكم، يعني صنعها لكم لتكون يعني وقاية وحماية لكم. طيب فهل أنتم شاكرون؟ من هم المخاطبون؟ قال المخاطبون أهل مكة، لأن داود هو الذي صنعها، وبدأ الناس يتناقلون إلى أن جاء وقت أهل مكة فخاطبهم الله، قال يا أهل مكة، يا أهل مكة ويا كفار قريش، نحن الذين علمنا داود صنعة لبوس لكم أنتم لتحصنكم أنتم، فهل أنتم شاكرون هذه النعمة أو تجحدونها؟ من الذي علمكم؟ من الذي جعلها تصلكم إلى هذا؟ قال فهل أنتم شاكرون نعمتي بتصديق الرسول، بأن الرسول يخبركم بأن أول من صنعها داود عليه السلام؟ قال تفضل. أقدر في السرد، معناه أقدر في السرد المسامير، المسامير التي تكون في اللباس الحديد، مسامير وأماكن مثل أماكن الأزرة ونحو ذلك، هذا المقصود. طيب قال وسخرنا لسليمان. الآن انتقلت الآيات إلى ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وتسخيره لسليمان بعد داود، لما ذكر ما لداود من النعم حتى يبين لك ثناء الله على داود وأن له مقام عظيم، بدأ يثني على ابنه سليمان. قال أيضا وسخرنا لسليمان، سخر الله له ماذا؟ قال الريح عاصفة. قالوا في آية أخرى رخاء، ليش مرة عاصفة ومرة رخاء؟ أول شيء الله عز وجل سخر الريح له، تحمله الريح، تحمله تنقله من مكان لمكان سريعة. قال رخاء مرة ومرة قال عاصفة، ما الفرق؟ نقول قال بعضهم إن أرادها عاصفة أسرعت، ودوها شهر يعني وقت الغدوة مدة شهر، يعني يقطع في الغدوة مدة شهر، ودوها شهر ورواحها شهر، يعني في الروحة في العودة والذهاب مسيرة شهر. طيب يقول هنا عاصفة ومرة يقول رخاء، الرخاء يعني بهدوء والعاصفة سريعة. طيب هل هي سريعة ولا هادية؟ نقول إن أرادها سريعة أسرعت، وإن أرادها هادية هدأت، هذا وجه. وبعض المفسرين يقول لا، يقول الرخاء في ذهابه، لأن الذي يذهب في السفر يمشي بهدوء، وفي العودة عاصفة، لأن الذي يعود إلى بلده يريد أن يعود بسرعة فتكون سريعة معه. طيب قال لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يقول تجري بأمره، تجري يعني هي تقوده تنقله بقدرة الله، سخر الله الريح تنقل سليمان، تنقله إلى أي شيء؟ قال إلى الأرض التي باركنا فيها، ما هي؟ قال أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. قال من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه، ففعله تعالى على مقتضى علمه، يقول هذه الأشياء أعطيناه الله ونحن نعلم هل يستحق ولا لا يستحق، هل يشكر. ولذلك لما أعطاه الله هذه النعم قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم، أو فإن ربي غني كريم. طيب قال أيضا وسخرنا مع داود مع سليمان ماذا؟ قال أيضا سخر الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له، الشياطين تعمل له، كل بناء وغواص. قال من يغوصون له أي يدخلون في أعماق البحار ويستخرجون اللآلئ والجواهر لسليمان، ويعملون دون ذلك، يعني هذا عمل شاق، يعني يغوصون في بطون البحار عمل شاق، وفيه ما هو أقل، كل بناء وغواص ما هو أقل. قال وكنا لهم أي لهؤلاء الشياطين حافظين، الله يحفظ لهم أعمالهم حتى لا يفسدوها، يفسدوها ما عملوا، لأنهم كانوا إذا عملوا ثم فرغوا من أعمالهم أفسدوها، فالله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الأعمال لسليمان عليه السلام. طيب إلى هنا تنتهي قصة داود وسليمان، بعدها تأتي قصة أيوب عليه السلام. نقف عند هذا القدر عند الآية 83، وإن شاء الله نكمل بإذن الله في وقت آخر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.